من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء ونحن معكم على الهواء في مواجهة استوديو 2 على موجات البرنامج العام. ومرة أخرى يعني تحيات فريق العمل من أسرة الهندسة الإذاعية، الزميل رأفت موسى، الزميلة المخرجة فاطمة حسن، ومعكم على الهواء عمرو صبري. ويسعدني أن ألتقي يعني المحلل السياسي والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، سعيد جدا بلقائي. أنا أستاذ عمرو، يعني من فترة طويلة ما التقيناش على الهواء، معلش، بس فرصة سعيدة. لكن المهم أن مستمع البرنامج العام بيسعده بوجود حضرتك، الحمد لله، كل يوم اثنين، وطبعا السبت والاثنين أعتقد، وبوجودك وإطلالتك الدائمة عليهم من خلال هذا الميكروفون. أشكرك جدا وسعيد باللقاء ده. وموضوعات كتير بقى الحقيقة، يعني المواجهات لا تنتهي. يلا انا مع حضرتك. كون ان احنا نواجه اي شيء برد الفعل السليم، يعني المواجهه مش فقط مواجهه شائعات، وان كان ده الاساس للبرنامج الحقيقه، لكن المواجهه مش بس مواجهه شائعات، مش بس مواجهه خطر، وده الاهم طبعا، ولكن مواجهه كل شيء بنشوفه بيحصل، اننا نواجهه بما يليق، نواجهه برد الفعل السليم، بالأسلوب تفكير صحيح. يعني احنا في وسط أحداث صعبة، أحداث تعتبر يعني غير مسبوقة، ما يحدث في غزة، حرب إبادة تعادت العام، الأمر وصل وطال لبنان وتحديدا الجنوب اللبناني، وبنجد خطر انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة، وده اللي بيحذر منه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير من الأحاديث والمواقف. فإحنا طبعا القيادة السياسية بتتصرف بالشكل السليم، وكلنا بنثق في قيادتنا السياسية كل الثقة، لكن إحنا بقى كمصريين، كشعب مصري، في الأيام دي وإحنا بنتعامل على السوشيال ميديا، بنشوف ناس وبنقرأ أخبار وبيتم تداول تفاصيل كتير، إزاي نتعامل مع مثل هذه الفترات؟ وإحنا كتير بنتكلم وبنحكي عن إزاي أسلفنا دي مش حاجة بعيدة، إحنا بنتكلم عن الجيل اللي قبلنا، الجيل اللي عاش فترة الستينيات والسبعينيات، إزاي تعاملوا وعاشوا مع فترة ما بعد 67، فترة حرب الاستنزاف حتى نصر أكتوبر، وما بعدها من فترات مرينا بيها في مصر وفي المنطقة العربية. إزاي في الفترة دي إحنا كأشخاص، كشعب، كناس عاديين، نتعامل وننظر إلى هذه الأمور بالشكل السليم؟ ده موضوع طويل جدا ومهم جدا يا أستاذ عمرو، ويمكن حضرتك شايفني في النص الدقيقة الأخيرة من التقدمة العظيمة دي، فتحت المحمول. أنا عايز بس أوري لحضرتك حاجة كان نفسي أوريها لكل السادة المستمعين، حاجة لفتت انتباه حضرتك بكل تأكيد. يعني طبعا بيبقى صعب في الإذاعة أنه اللي احنا الناس يشوفوها، احنا ممكن ننقلهم الصورة. يعني أنا عايز أوري لحضرتك عشان تنقل الصورة من ملاحظات حضرتك، من ملاحظات او حاجه لفتت انتباه حضرتك؟ لا، ده حاجه يعني واحده من ضمن الادله في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وكر من اوكار الشر المخصص يعني صناعه حروب الجيل الرابع كلها، اللي هي الاشاعات جزء منها. ايوه طبعا، بيبقى فيها، بنرجع نفكر الناس تاني، ان حروب الجيل الرابع الاشاعات جزء من الموضوع، لكن عندنا الفيديو المزور، وعندنا الصورة المفبركة، وعندنا الاستهداف المستمر والدائم والممنهج لشخصيات تاريخية، طبعا عشان يشككوا الناس في تاريخ وطنهم ويهزوا صورة الرموز، ويهزوا صورة الرموز. أيوة. وطبعا الاغتيال المعنوي للشخصيات العامة والسياسية تحديدا، وبعد كده عندنا الاختلاق واصطناع احداث معينه في لحظات معينه بتبقى الغرض منها التشويش على حدث بيحصل. صحيح. يعني بيبقى مثلا سياده الرئيس بيفتتح مشروع مهم، اعلام الشر بيصطنع حدث معين يلفت انظار الناس ليه، فالناس ما تنتبهش للمشروع اللي بيتم افتتاحه. ايوه. ويبقى المشروع معمول لمصلحه الناس، يبقى مشروع مفيد للناس بشكل كبير جدا، لكن الناس للأسف ما انتبهتش للحدث اللي بيحصل على أرض مصر بسبب الحدث الثاني اللي تم اصطناعه في نفس التوقيت تحديدا. دي صورة من يعني من الوحدة 8200 اللي هي مصدر القرف كله أو جزء كبير من القرف اللي بيجي لمصر. دي جوه المخابرات العسكرية الإسرائيلية اللي هم بيعتبروا أهم واحدة داخل الكيان الصهيوني كله، لدرجة أن ممكن حضرتك تشوف مؤتمر أو مناسبة في الكيان الصهيوني تبقى شايف فيها رئيس الوزراء، تبقى شايف فيها وزير الدفاع، تبقى شايف فيها رئيس الأركان، تبقى شايف فيها رئيس الموساد، تبقى شايف فيها رئيس المخابرات الحربية، لكن ما تشوفش رئيس الوحدة 8200. ولما جات مرة صورة على وشه تم يعني عمل ماسك كده اللي بيتعمل على الشاشة ده عشان محدش يعرف وما حدش عارف اسمه غير لما استقال. يعني تمام. كلنا عرفنا اسمه بعد فضيحة 7 أكتوبر لما استقال، وكأنه أصبح هو أخطر رجل في شخص في المنظومة اللي عندهم بالضبط. هو طبعا ده اللي منح المخابرات الصهيونية الشغل الخاص بالبيجر اللي انفجر في لبنان، والوحدة دي المسؤولة عن التواصل الاجتماعي في المنطقة. العناصر اللي بياخدوها بتبقى عناصر منتقاة للغاية، عارفة اللغة العربية كويس، وفي لغة تانية غير العربي بياخدوها برضو، اللغة الفرنسية، بس هما طبعا العربي بياخدوها باللهجات كلها. تمام. فتلاقي العنصر من دول قاعد ورا زي ما حضرتك كده شفت ورا الكمبيوتر عامل عشرات الصفحات على التواصل الاجتماعي، وعامل عشرات الحسابات على تويتر، وعامل على انستجرام وكل التطبيقات الموجودة، وفي اللي بيختصوا باللهجة المصرية، وفي اللي بيختصوا باللهجة الفلسطينية، وفي اللي بيختصوا باللهجة الجزائرية المغربية. والبص تلاقي فيه خناقة مثلا بيننا وبين مصريين وبين جزائريين على مباراة من مباريات كرة القدم، ويمتد الخلاف إلى السياسة، ثم يمتد للأوطان نفسها، وممكن شعبين يعملوا مشكله كبيره بين بلدين عظيمين بينهم دم مشترك وبينهم علاقات تاريخيه كبيره جدا، وبينهم مصاهره وبينهم مصالح، لمجرد انه صفحه وهميه انتحلت صفه مواطن جزائري او مجموعه جزائريين ردوا عليها مصريين حقيقيين واعتقدوا ان هم بيتخانقوا خناقه. حصل بالفعل وشفناها، انا شخصيا بشوف ده وبتابع ده، ان بعض الفرق الكرويه اللي بيقابلها منافسة زيادة شوية، مثلا فريق النادي الأهلي المصري وفريق الوداد المغربي، كانت المنافسة بينهم محتدمة السنوات الأخيرة على لقب دوري الأبطال، فكنا بنشوف للأسف على السوشيال ميديا صفحات، يعني بداخل صفحات نادي الوداد ألاقي أشخاص بيتكلم باعتباره مغربي، ولاقيه بالبلد كده بيسخن الجو، وغيره من الإخوة المغاربة بيهدوا وبيتكلموا بروح طيبة. ما هدول دول المغاربة الحقيقيين، التانيين المغاربة الوهميين اللي معمولين بقى في هذا المقر اللي هو مقر الشر كله اللي على ضواحي تل أبيب. تمام. طبعا في لجان تانية إخوانية، في لجان تانية ومتفقين في الأهداف. يعني هتلاقي في الأيام اللي في الأخيرة في إشاعات، يعني دول اصطنعوها ودول تلقفوها والاثنين روجوها، كلنا عارفين الإشاعات اللي حصلت الفترة اللي فاتت. فالهدف هنا متصلة، أنه مطلوب إرباك مصر بشكل دائم، مطلوب أنه هذا البلد لا يتقدم ولا تطور ولا يكمل التنمية اللي بدأت 2014. إحنا هنا ويمكن حضرتك شاهد وأنا سمعت حضرتك كذا مرة بنعترف بأن عندنا تحديات خاصة بالأسعار وخاصة بالسوق وخاصة بالجشع، ويعني أنا طلبت كتابة وتلفزة ويعني إذاعة إنه الجشعين يتمسكوا يترموا في أي سجون ممكنة ويتعاقبوا العقاب الأبشع طالما بالقانون، طالما بيضايقوا المصريين، لكن في نفس لأن الموضوع يطور أمن قومي حقيقة. قومي. لكن في نفس الوقت لازم المصريين نفسهم يبقوا شايفين الصورة جوه بلدهم كاملة. ما يبقاش فيها جهد اللي حضرتك أشرت إليه، جهد جبار مبذول لإعادة بناء هذا البلد لعشر سنين النهاردة، عمل إنجازات كبيرة جدا على الأرض والناس مش حاسة بيها، أو الناس تستهزئ بيها، أو الناس تسخر منها، أو الناس تستخف بيها، أو الناس تبقى تردد كلام المجرمين اللي حضرتك شفتهم في الصورة دول ويحاولوا يعطلوا المسيرة جوه مصر. احنا نروح لفاصل ونرجع بعد موجز الأنباء نكمل كلامنا إن شاء الله مع الأستاذ أحمد رفعت. تفضل. مصر هي المحراب والجنة الكبرى. أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها ونبتل فيه الصبر والمهد والعمر. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها